نعم يا شيخ علي، في البلوغ محمد وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة شو إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار والوقار والوقار وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. بسم الله رضي الله عنه بين حضر الحر وقال قال رسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو حبل الله عز وجل. اللهم الأول والنسائي وصحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار لا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، ولفظ البخاري. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر نعم. لا كل حديث بس. نعم بس خلاص يا أموري، كل واحد حديث. نعم. اصبر تمام. نعم. الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا وما فاتكم فصلوا وما أدركتم متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر وأفضل أحب إلى الله. نعم. رواه بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة تنفوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ولفظ نعم. إن الحمد لله رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يلا عليها.